الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا من مفسدات الصوم قولية كانت أو عملية إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع، ولأن الإفساد حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا يدل على أن من مفسدات الصوم الاحتلام، وهذا في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم أحدا خالف في ذلك. فالاحتلام ليس من مفسدات الصوم إجماعا، ولأن المتقرر عند العلماء أن مفسد الصوم لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، ومن المعلوم أن الإنسان يحتلم في ليله وهو نائم ليس عنده شعور بنفسه وغير مريد لهذا الاحتلام من عدمه، فبما أنه ينزل على الإنسان في نومه من غير إرادة ولا اختيار فلا يعتبر من جملة المفسدات، لأن الأشياء لا تؤثر إلا إذا فعلها الإنسان عن علم وذكر وإرادة. والخلاصة أن الاحتلام لا يؤثر في الصوم. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب في رمضان من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فإذا وجود الجنابة في بعض أجزاء النهار لا تقتضي فسادا للصوم، ولأن المتقرر عند العلماء أنه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر إلا الحيض والنفاس فقط. فلو أن الحائض طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا في الصباح فيجوز لها ذلك وصومها يعتبر صحيحا، وكونها محدثة ولم تغتسل فلا حرج عليها. ولو أن الإنسان أجنب بعد صلاة الظهر مثلا ثم أخر الاغتسال إلى وقت العصر فلا حرج عليه في ذلك، لأن الحدث لا يؤثر في صحة الصوم، فالصوم صحيح مع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإنما الصوم يحرم في حال الحيض والنفاس، والله أعلم.